صباح الخير لكم الناس الكل مستمعين وكل من التحق بينا على نفس الموجة. ديما رافقوكم على 100.9 تسمعونا زيد على راديو نفزاوة.نت. نواصلوا مشوارنا في صباحك يقبل لي نتحدث على البلديات ونتحدث على امتياز جديد ينجم يكون دعم لبلدية يقبل لي في إطار تحسين خدماتها وضمان تحسين الخدمات. تختار وتم اختيارها من ضمن 31 بلدية من 11 ولاية تنتفع ببرنامج دعم المسائلة ولا مركزية وفعاليات البلدية تدعيم المشروع اللي باش ينطلق، وكان انطلق هو فعليا في بلدية قبلي لكن باش يكون بدرجة أولى حول التصرف في النفايات. في الإطار هذايا يحضر معنا في البلاتو سيد محمد بوعون خبير في التصرف في النفايات ببرنامج التدعيم. صباح النور سي محمد، أهلا وسهلا. صباح الخير، مرحبا بكم وبارك الله فيكم على الدعوة. شكرا، نهاركم زين إن شاء الله. ويحضر معنا زادة سي المنجي الخالدي عن بلدية قبلي ومسؤول على النظافة. صباح النور سي منجي، أهلا وسهلا. صباح النور، شكرا على الاستضافة. نهاركم زين إن شاء الله. نعرفوا اليوم دور البلديات مهم جدا، ونعرفوا اللي بعد تنصيب المجالس البلدية نعرفوا مسؤولية كبيرة أمام البلديات وانتظارات أكبر من المواطن. المنطقة البلدية والرقعة الجغرافية البلدية تقبل لي متسعة، منها جانب مهم جدا اللي يوميا قاعدين نواكبوا فيه ونحيوا البلدية على قيامها على الأقل بواجبها في الإطار هذايا، هو جانب النظافة ورفع الفضلات ونجم نقوله التصرف اليوم في النفايات اللي نجم يتحقق من خلال برنامج تدعيم. سي محمد خلينا نبدأ معاك في البداية، برنامج تدعيم واختيار بلدية قبلي من ضمن 31 بلدية، كيفاش تم الاختيار وتعطينا لمحة على البرنامج هذايا؟ شكرا. هو البرنامج التدعيم يشمل، هو يتدخل في 31 بلدية في كامل تراب تونس. ثم وضع برنامج تدعيم بالتنسيق مع وزارة الشؤون المحلية والبيئة عدة يعني مؤشرات اللي هذوما باش يختاروا على أساسهم البلديات اللي باش تدخل فيه البرنامج هذايا. وتم تحديد هذه، وتم تحديد يعني قائمة البلديات هذه هي تشمل عدة بلديات من كبيرة الحجم وصغيرة متوسطة الحجم وصغيرة الحجم، وكانت فيها من ضمنها بلدية قبلي، معناها محظوظة ضمن قائمة اللي باش يشملها البرنامج هذايا. البرنامج هذايا عنده فيها عدة أهداف يعني، وبرنامج يدعم البلديات من خلال خبرات وفنيين من أجل إدخال تحسينات ملموسة في الخدمات تقدمها البلديات للمواطنين في المجالين يعني في المجال الحضري وفي القرى كذلك. خاصة نعرف اللي بلدية قبلي عندها خصوصية اللي فيها تقريبا 13 أو 15 نقوله، خلينا نقوله 15، معناها قرية يلزم زادة تشملها الخدمات هذه يعني. هكا علاش خدينا في عين الاعتبار احنا المجالين، المجال الحضري اللي هو المدينة ثم المجال القروي. الهدف الثاني هو التشخيص الميداني للخدمة في مجال النفايات، يعني نطرقوا ونشخصوا جميع المجالات اللي عندها علاقة مباشرة أو غير مباشرة في مجال النفايات ديما بمجاليها. راهو دخلنا في قبلي، دخلنا في المدينة، ودخلنا وقاعدين وزلنا ندخلوا احنا البرنامج من المتواصل، يعني ندخلوا زادة في المناطق القروية، أي المناطق البلدية، المناطق البلدية هي تولد كلها بلدية، القرى والمدينة. هذا شنو هو؟ خاطر عندها خصوصية نوعا ما قبلي كي قارناها ببلديات أخرى. ويعمل التدعيم، برنامج تدعيم على تشريك جميع الأطراف بما في ذلك المجتمع المدني والمواطنين وجميع الأطراف على مستوى وطني وعلى مستوى جهوي كذلك. كان ناخذ وزارة الشؤون المحلية والبيئة اللي هي داعم للبرنامج، ناخذ الوكالة الوطنية لتصرف النفايات، الوكالة الوطنية لحماية المحيط، الولاية، يعني جميع الهياكل المعنية على مستوى وطني مستوى جهوي والمستوى المحلي نعرفوه هو المجلس البلدي والإدارة والمجتمع المدني والمواطنين. هذا كل الغاية والهدف هو تحسين خدمات النظافة والتصرف في النفايات. في النفايات في ولاية قبلي، وكنت انطلقت في إطار المشروع هذا التصرف في نفايات ولاية قبلي بدرجة أولى. بلدية قبلي سي محمد ربما بدرجة أولى مهم جدا إنه اليوم نتحدث على النظافة، ونعرف قبلي ربما عندها أحيانا نوع من المشاكل في التصرف في النفايات، وفي نفس الإطار في المصبات اللي أحيانا نلقوا بعض المصبات العشوائية اللي قاعدة تزعج المواطن ولا تقلق ولا زادة. نتحدث على إمكانيات البلدية في الإطار هذا، انطلاقكم في مشروع التصرف في نفايات ولاية قبلي في مرحلة أولى كيفاش كانت، كيفاش باش تتم المتابعة؟ هو البرنامج في كل بلدية بما في ذلك بلدية قبلي برنامج تدعيم ينطلق من بعد يعني ما تم الاتفاق على الأولوية اللي هي خدمة النظافة، يصير عملية التشخيص شاملة في مجال إدارة النفايات. يعني شنو ما أهم الملاحظات اللي موجودين في سلسلة إدارة النفايات. سلسلة إدارة النفايات وجمع النفايات هي تبدأ من إعداد النفايات للرفع، يعني من المنزل، من الإنتاج، من المنتج النفايات اللي هو نجم يكون الدار أو نجم يكون المعمل أو التاجر أو مؤسسة ولا أي حاجة. ثم هيك الحلقات الأخرى كل بعده هو إعدادها، رفعها، نقلها، ثم الرسكلة والفرز، ثم التخلص منها. كل حلقة هذه قاعدين نشوفها احنا تو في مستوى بلدية قبلي، واحنا بدينا بها، والانطلاق الفعلي الميداني في كل البلدات هذه راهو انطلق تو حاليا من قبلي. انطلقنا الحق حتى في يعني جغرفة المسارات، يعني السيركويت كولكت، يعني نخدموا بالجي بي اس تولينا ونتبعوا في المسارات ونسجلوا فيها ومعطيات، وعملنا تشخيص زادة لتركيبة النفايات. احنا الجمعة هذه او الجمعة هذه عملنا جمعنا يعني النفايات وحصيناها ووزننا النفايات الكل خاطر ما كناش نعرفه. والانطلاق كل برنامج يصير وكل تخطيط يصير هو انطلاق من قاعدة بيانات. تأسيس اي تخطيط يكون على اساس قاعدة البيانات. احنا في كل البلديات الحق في تونس ما زالت تنقصنا هذه قاعدة البيانات. يلزم نبدو بها، نكونه، نأسسه هالقاعدة البيانات باش ننجم نخطط. بالنسبه لبلدية قبلي، بالنسبه لقائمه البيانات سي محمد، فقط باش حتى المواطن نتاعنا يعرف وقت اللي نقولوا قائمه البيانات، هل انه نوع مثلا الفضلات اللي نجم نلقوها في نفايات معينه؟ صحيح. وربما هذه تخلينا نتحدث على خصوصيه اماكن معينه. دونك اليوم من خلال بدايتكم انطلاقكم في المشروع، شنو الخصوصيه ربما اللي اكتسبتها ولايه قبلي في الاطار هذايا؟ قاعده بياناتها علاش مبنيه بالاساس؟ قاعدة البيانات مبنية على أساسا على ساعة التعرف على الكميات. خطر الكميات لازم نتعرف عليها إلا ما نعرفوا عملية الوزن. نجموش نقيموا هيك تقريبا نقولوا، لا، لازم نعرف قداش باش نجم نحدد شنو هما الإمكانيات اللي شنو وفرها أنا. المعدات، الشاحنات، إيش لازمك كذا وكذا، وإيش لازمك موارد بشرية زادة، إيش لازمك خدام، إيش لازمك سواق، إيش لازمك كذا، يعني هذيك ضرورية. وعملنا العملية هذه مع مؤسسة خاصة للحق في قبلي مشكورا بطلب من البلدية، خصنا هذه الجهاز الوزن هذا الخاص، ووزننا الشاحنات اللي تشتغل يوم كامل وزنناها الكل وخرجنا، وقلنا راهو قاعدين نهزوا في تقريبا البلدية قاعدة تهزوا في تقريبا 25 طن في اليوم. هذه الكميات اللي ترفع فيها البلدية. وبالتوازي مع هذا عملنا عملية معينة مع البلدية كذلك ومع سيمونجي والإطارات البلدية كل، عمل عملية يعني مسح في البلدية للتعرف على الكميات المنتجة. خاطر ثم الكميات اللي ترفعها البلدية ثم الكميات اللي تنتجها، اللي ننتجها أكثر من رفعها. يعني ثم فارق، والفارق هذا كديما يبقى يكون مشاكل ونقاط سوداء وغيره. هذه المعطيات لازم نعرفها. وحبينا زادة تعرفنا زادة على تركيبة النفايات، شنو اللي فيها النفايات هذه، خاطر كي نتعرف على تركيبتها نجم نعرف ايش نعمل بها. اي كيفاش يتم رسكلتها؟ رسكلتها صحيح. بالضبط، بارك الله فيك. توكيلاكو فور اكزامبل الكاردونا، كان نسبه كبيره من الكاردونا نجم نمشي في هذا البرنامج بتاع الرسكله والتثمين بتاع الكاردونا، الورق، نسبه النفايات الخطره. ولقينا وقت ما جينا نفرزوا في البلديه، خاصه مستودع معناها مشكوره، وحضر معنا حتى سيد رئيس البلدية وسيد الكاتب العام وبرنامج تدعيم والأخوة والفنيين والعمال والناس كل. معنا سيمونجي زاد على المستودع بعد يحكي لنا على أهم خاصة المواد ربما اللي موجودة. وسي محمد، ربما اليوم نتحدث على وعي زاد المواطن كيفاش ينجم يجمع الفضلات متاعها باش نجم البلدية تاخذها. بارك الله فيك. هو الوعي من المواطن أكيد، خاطر هو الطرف الأولاني. ولا ينجح البرنامج إذا ما يساهمش المواطن، ضروري وأكيد المجتمع المدني والمواطن طرف فعل وأكيد، ونعمل عليه ياسر باش تنجح منظومة والتخطيط اللي نعمله الكل. من ذلك حتى طريقة عدد النفايات. حتى برنامج الفرز من المصدر، طيب إذا كان نقول وإحنا غدوة نعمله برنامج الفرز من المصدر، نقول في الدار افرز البلاستيك واحدة والكاردونة واحدة، راهو فيها برنامج تاع رسكلة. المواطن نعمل عليه ياسر في نجاح العملية هذه. حاجة أخرى في النفايات الخطرة، وعينا هذه، وانا هنا نطلب الدخل معناها، والبلدية هي على كل، والوكالة الوطنية لحماية المحيط مكلفين زادة كلهم فيما يخص بالمراقبة. لاحظنا راه في الفرز النفايات هذه نفايات خطرة موجودة وقاعدين نتعاملوا معها، تو الخدامة يتعاملوا معها. اي كما مثلا، كما شنو مثلا؟ صحيح. الأدوية ولا صحيح. بعض المواد الحادة ولا الأنشطة الصحية، سمحنا النفايات الأنشطة الاستشفائية. هذه خطرة جدا على خطر أي واحد تضرب زريقة على خطر الله ولا المواد الخطرة ولا كذا نجم يتسوب في مشاكل عائلته اللي هو وولاده وغيره وحتى في المدينة ذات ولا في الحي. إذا ماذا بينا هذيك وفيها برنامج وهي فيها قانون مقننة كل مسؤول على نفايته وعلى التصرف فيها. احنا عندنا قوانين في تونس ننظم الامور هذه علينا كان نفعلوا كل هذيك كل واحد يتحمل مسؤوليته. المستشفيات المستشفى الجهوي او المحلي في قبلي وكذلك المساحات الخاصه مسؤولين على كامل الحلقه الحلقات هذه نتاع تصرف النفايات هذه الاستشفائيه النفايات الاخرى سامحني فقط سي محمد باش نبقوا ديما في ربط معاه وبعد نواصلوا في نفس الاطار. سي محمد كلامك مهم جدا لكن لسائل ان يسال مثلا اني نخدم منظفة في مستشفى ولا في مؤسسة صحية ومسؤولة على رفع الفضلات من داخل مؤسسة الخارجها ما نعرفش كيفاش أني نحمي الفضلات هذه باش نجم نحمي عون البلدية ولا نحمي صغيرات اللي يلعبوا بحذاء المؤسسة متاعي باش ما يستعملوش الأدوية ولا هزرارق هذوما. دونك هل إنه فما طريقة ربما حتى للتوعية في طريقة رفع الفضلات من المؤسسة ولا المنزل إلى خارجها باش يتم رفعها بعد من قبل الأعوان فما طريقة معينة تنجموا تفيدوا بها للمستمعين ولا؟ بالنسبة للنفايات الغير الخطرة العادية المنزلية ثم طريقة معينة هذيك تحددها البلدية وقتاش إخراج النفايات كيفاش نخرجوها كيفاش نحضروها بالنسبة للنفايات المنزلية بالنسبة للنفايات الخطرة اللي تحكي عليها الاستشفائية هذيك فيها مقننة فيها قانون يعني فيها منشور يعني من الوزارة وزارة الصحة مسؤولة على تطبيقه في جميع المؤسسات الاستشفائية وزارة الصحة وفيه برنامج مخطط عملته الوكالة الوطنية لتصرف النفايات يعني موجود وفيه زادة دكري يعني فيه أمر أمر خارج وعندنا حتى الأرقام تاعه كل شيء معنينا كان نطبقه هذاك بقى ثم عنصر آخر اللي هو التحسيس والتدريب يعني تدريب في مستوى المصالح هذه الصحية سواء من المستشفيات أو في المساحات الخاصة راهو يصير فيه تدريب يعني كيفاش أنت في المصلحة من المصالح سيرفيس نقوله احنا في السبيطار ولا في كذا يلزم الأعوان وهكا الممرضين والممرضات والأعوان واللي يشتغلوا غاديك الكل يلزم يكون متكون ومتدرب هو باش يفصل النفايات هذه نفايات متاع أكل وهذه نفايات غير خطرة النفايات الأخرى مريض نحيت له زريقة ونحيت له كتاية ونحيت له كذا وكذا يعني عندك زوز حاويات في المصلحة في المصلحة غاديك في السيرفيس عندك زوز في القسم زوز حاويات حاوية اللي هي اللون بتاعها أحمر هذيك بالنفايات الخطرة والحاوية الأخرى اللي هي تنجم تكون زرقاء أو نقول احنا جري حطوا فيها النفايات غير خطرة وكل واحدة عندها مسلك متاعها ومسارها الحمرة هذيك تهبط للحاوية الحمرة وهذيك يصير فيها التعاقد مع شركات خاصة ومرخص لها بمعالجة النفايات هذه الخطرة باش ما تمسش الأولاد الصغار باش تمسش كل عمال متاع النظافة باش تمسش كذا والنفايات العادية تمشي في المسلك متاع نفايات رفع النفايات العادية متاع البلدية هذا هو النظام كيف يلزم تدريب تحسيس وتكوين ضروري والتدريب كنت انطلقت فيه في برنامج تدريب لأعوان البلدية في حد ذاتهم اللي حدثنا عليه سلمونجي خالدي شيف مستودع ساعة في البلدية. سلمونجي خلينا نتحدث قبل التدريب وما بعد التدريب أكيد التدريب مهم جدا باش يعرفنا على إمكانيات وكفاءات جديدة لكن قبل التدريب فما حاجات نجهلوها مثلا كرئيس مستودع اليوم في بلدية قبلي وتشرفوا على رفع الفضلات واستقبالها وفرزها وغيرها أهم ربما المعلومات حول الفضلات اللي موجودة سواء كان المنزلية ولا المؤسساتية نجم نقول ولا من المعامل ولا غيرها في قبلي شنو اللي يميزها وبعد التكوين شنو اللي استفدتوا من التكوين باش نجموا تصرفوا فيها شكرا بالنسبة لنا احنا كمستودع الحقيقة قيمين مجهود معناها حتى الناس كل تلاحظ فيه في حدود الإمكانيات البلدية طبعا ندخلوا العوائل هذا كيف مكلفين برفع الفاضل المنزليه يعطيهم الصحه وذاك مجهودهم لكن قبل كنا نخدموا تنجم تقول بطريقه تخدم البلديات الكل انا طريقه طبيعيه اللي عنده معون قدام داره نهزه لهذاك واحيانا توقع مثلا صعوبات دركتور ما فناش شوفير كيب غايب توقع اكل نقول احنا مثلا عدم الرفع وهذيك في حد ذاتها مش لاقيين حل معناها هذاك حدود البلديه ذاك باش نخدموا تو معنا تدعيم الحق رؤية جديدة وقاعدين نتطوروا كما كان يحكي سي محمد باش تدخل الإعلامية في كل شيء ولو نعرفوا دركتورنا وين مشي أنا حتى البلدية ركزت مجموعة من في الحاول في الماتريال نتاعها جي بي اس باش توقع المتابعة طريقة الاتصال باش تسهل لنا برشا وحتى اللي نقولوا احنا المسارات كان يحكي على سي محمد هذا كيف كيف ما عادش نقدر تكون خاطي المسار نتاعه قاعدين نقسموا في المنطقه البلديه معناها تقسيم جغرافي كل حي كيفاش ندخلوا فيه نوعيه الشاحنه الضغط ولا جرار عدد العمل اللي معاه والبلديه في المده الاخيره زاد كيف كيف حبينا نرتقوا بالعمل معنا حتى قبل ما ندخل في برنامج التدعيم اقتنت عدد كبير من الحاويات وقع توزيعهم في الاحياء على خاطر معناها تنذكرهم الاحياء معناها قبل كما قلت لك نهزوا بورت ابورت معون قدام دار يولي الضغط على الخدامه برشا وياخذون لنا وقت برشا ومزود وسهلاك وقت تلقى الحاويه الكبيره هي اللي تجمع معناها جمعوا فيها 4-5 منازل تولي عمليه الرفع اسهل للخدامه واسرع البلدية وما تعبش لا تعب لا كلفه وقمنا مثلا حي البليدات نقولوا احنا حطينا فيه مجموعه من الحاويات حي جنعوره حي النزله الشرقيه مازال عندنا احياء ان شاء الله بحول الله مع الدراسه مع تدعيم باش حتى هي كيف كيف نغطوا المنطقه البلديه كل تخدم فيها اللي بنت السجاده الشاحنات الضغطه ونطوروا بالعمل نتاعنا كذلك ما نصوش حتى القرى اللي هي تو دخلوا في البرنامج احنا قاعدين نتبعوا في البرنامج اللي قاعد يقبل معناها قاعد نجيروا فيه اللي كان يخدموا فيه المعتمديات اكيد عندنا رؤيه بعد ما نعملوا البرنامج كامل والتصور كامل وان شاء الله ما يكون كان الخير وبحول الله راهي بلديتك باللي ماشي في طريق الصحيح مع تدعيم وقاعدين نلاحظوا فيه والمستة هني واحد من الناس شخصيا اي وحنا رانا جروب مانيش وحدي معايا حتى مجموعه من الخيان معنا شباب احنا قريب نتقاعد ان شاء الله وقاعدين نكونوا ناس كل باش بلديتك باللي تتحط على السكه من حيث جمع النفايات وبحلامة وقتها ما يكتمل ربما المجهود وما يكون المجهود مثمر راسي المنجي مش كان بمجهودات البلدية برك المواطن مسؤول اليوم أكيد جدا على طريقة وضع الفضلات في حد ذات خطر بصراحة أنا قاعدين نشوفه فما بعض الأماكن فمش مسؤولية من المواطن وقت اللي هو يطالب بأنه الشاحنة بتعرف الفضلات تجي في الوقت وقت اللي هو يخرج مثلا الفضلات بتاع في غير الوقت بتاع الشاحنة غير من هكا ربما وضعها في ساشيات وكالحاجات تشوفه فيها في بعض الومضات الأخرى أنه فما حاجات تحسيسية نجم يقوم بها المواطن اليوم حاجات فيها برشة توعية ومسؤولية من المواطن باش يخفف العبء على البلدية اللي كانت تبذل في مجهود في نفس الوقت هو حافظ على نظافة الحي متاعه والمنزل متاع سي محمد عندك مضيف تفضل على التدريب حبيت ندخل شوية سي مونجي بارك الله فيه احنا التدريب هو عنصر من العناصر هام ياسر في برنامج تدعيم والتدريب هذا يشمل المسائل الفنية يعني تم النفايات كيفاش طريقة الرفع وكل شيء ومنا دورة تكوينية الحق في دوز احنا لمدة 3 أيام للإطارات متاع بلدية قبلي وهذا تم في برنامج تدعيم وبلدية توزر مع بعض لمن فيهم تدريب وبرنامج هذا يشمل النفايات لكن فيه زادة تتم أخرى في نفس البرنامج هو تدريب والتكوين في مجال الصيانة الأعوان والإطارات في مجال الصيانة والصيانة الوقائية خاصة لونتروتيان بريفونتيف وخاصة غسل الحاويات والصيانة الوقائية خطر الشاحنة ماذا بينك تخرج في الطريق في الكياس وكذا تكون منظرها مزيان تكون نظيفة أول حاجة وثاني حاجة ثم تدريب زاد باش يشمل الأعوان والإطارات اللي يتصرفوا يعني نقولوا احنا في الشؤون المالية والشؤون الإدارية خاطر احنا قلنا النظافة هي متكامل يعني برنامج متكامل ثم ايش كان على الميدان ثم ما وراء الميدان اللي هم في المكاتب وكذا حتى يشتغلوا في النظافة زاد لازم نشوفوا الاعتبار دونك هذوما داخلين زاد في برنامج التكوين والتدريب الحلقة الأخرى اللي باش نضيف هنا هو الحلقة هذه قلنا الإعداد النفايات للرفع كما كنت تحكي انت هي نجاح البرنامج يتم بالبلدية وبالمواطن أكيد ثم النقل والجمع ثم التخلص يعني المرحلة الأخيرة من التخلص اللي حكيت عليه أنت بكري هو حكاية المصب وما أدرك من المصب في بلدية قبل واكتشفت فما مصبات عشوائية برشا ولا كيفاش من خلال الدراسة اللي قمت بها هو المصب الكبير هو أكبر نقطة سوداء الحق في يلزمها تتسوى وضعيتها في بلدية قبل هو بتكافل معنا المجهود متاع البلدية وتدخل الوزارة هو قاعدين يتدخلوا حتى البارح جت لجنة من الوكالة الوطنية لتصرف النفايات لمعاينة الوضع هذايا لإيجاد حل يعني يلزم نلقوا مصب نهائي للنفايات يعني مصب مراقب نقصدوره مش مصب أرمي الزبلة وطيش ورد لا مش هذا القصد بتاعه يعني مصب يكون مراقب فنيا حسب المواصفات الفنية والبيئية المتعارف عليها عالميا مش تكترفوا شيء، كل شيء موجود واضح. بقى مازال الاشكال الوحيد يمكن هو اللي يعيقنا تو يعطلنا شوي هو اختيار المكان، يعني مازال ما حدوش، خاطر اختيار الاماكن زاد راهو فيه مواصفات، فيه مواصفات وهامه جدا لازم تراه. اضافه لهذا كله عندنا مسح جغرافي باش نعملوه مع سي منجي والبلديه كذلك حول اهم النقاط السوداء وبرشا نقاط سوداء بكل صراحه، نقاط يلزمها تدخل العاجل سواء في البلديه سواء في كما قلت لكم بكري في القرى، خاطر زاد هذوكم راهو بالنسبه لنا احنا مش كبلديه ككل باش نعملوا نظره شامله للحدود البلديه متكامله، البلديه المدينه والقرى كذلك باش يشملها المسح هذايا، وفيه عده نقاط سوداء، والنقاط السوداء خاصه فيها الفواضل هدم البناء وما ادراك، خاطر في مرحله ثانيه وكل البلديات هذه تعاني من المشاكل هذه راهو الهم الاولاني نتاعهم هو النفايات المنزليه والشبيهه، لكن بدرجه ثانيه يجي النفايات الهدم والبناء، وين تمشي تلقى كدس والبلديه تلقى صعوبه خاطر ينقصها الامكانيات، ما عندهاش امكانيات. هل انه تدعيم اليوم باش يدعم البلديه زاد بالامكانيات ولا فقط في هالدراسات هذه ولا التكوين؟ والله البرنامج فيه الدعم الفني، فيه التدريب، وفي كذلك الدعم المادي لا شك في ذلك. بقى مستوى ما عنديش فكرة حق وين يوفى وين نجم الواحد، لكن بعد إن شاء الله مع تدعيم بلكش يجي مسؤول على تدعيم ويزيد يوضح الأمور أكثر، ويمكن السيد رئيس البلدية يعرف الأمور أكثر وين، أما ثم دعم مادي وموجود لا شك فيه، يعني برنامج متكامل هو الحق، حتى تدعيم المعدات موجود. ما بعد ربما الدراسات وقاعدة البيانات والتعرف على خصوصية الفضلات في قبلي، متابعة تدعيم للمشروع هذا كيفاش باش تكون؟ المتابعة هي كما حكينا من الأول هو بعد التشخيص، يعني باش نعملوا يعني ورشة باش نجمعوا هيك البيانات وكالمعطيات الكل اللي عملناها وقاعدين نعملوا فيها توا بالجي بي اس وبالمسارات وجمع البيانات هذه كل، وبعد باش نعملوا عملية تحليل هالبيانات هذه، خاطر كيما حكي مونجي تو باش نجو نشوفوا اي مسلك من المسالك قداش يعمل توناج، شنو هي الشاحن نخدموا به، قداش المسارات، قداش الوقت، قداش كذا، باهي شنو الطرق نتاع تحسين هالمسارات. الغايه شنو؟ الغايه هو جوده افضل بكلفه اقل، هو سيتها الرابور نقولوا احنا جوده افضل بكلفه اقل. كيفاش نوصل للهدف هذا؟ خدمه تكون افضل بجوده اقل بكلفه اقل، يعني هذه يلزم نوصلوا لها. ولذا بعد جمع البيانات هذه الكل باش نعملوا هالورشات نتاع تقديم المعطيات هذه الكل، يصير فيه حوار ونقاش وكذا وتقديم حلول سيناريوهات، وشنو هو افضل السيناريوهات اللي باش تنجزوها حسب امكانياتنا ولا حسب امكانيات اللي نجموا نقدموها تدعيما، تدعيم مش برنامج تدعيم، دعما للبلديات. التدعيم اش نجم تقدم ثم الهيئات الاخرى، خاطر ما ثماش كان تدعيم هو متدخل في البرنامج هذايا، وحنا نعمل وبرنامج تدعيم يعمل ياسر على كل المتدخلين الاخرين، عندك الممولين زاد الخارجيين ما ننسوهمش، خاطر ثم برامج اخرى قاعده الدعم مرحبا بها، ونعملوا زاد اكثر على المؤسسات الوطنيه والجهويه اللي هي زاد تخدم في المجال هذايا، الوزاره الوكالات، وكاله هذا كل قادرين باش يقدموا كل فيما يخصه كل حسب امكانياته البرنامج هذايا. المرحله الثانيه هو يعني اعداد سيناريوهات التدخل، ثم المرور الى التدخل والتحسينات هذه، وهذا كل تدعيم باش يواصل يراقبهم. والغايه الاخرى وما ينجمش يخرج تدعيم قبل ما يعمل التقييم، خاطر اذا ما قيمش وهيك هي الغايه، ونقيموا نوصلوا وين كنا وين ولينا باش نشوف رواحنا قدمنا ولا لا، وهذيك الهدف تاع برنامج تدعيم في كل المجالات يعني. وحددنا هنا البرنامج اللي عملناه هذا حددنا فيه خمسة تقريبا خمسة أو ستة أهداف ميدانية، ناخذ مثال نسبة الرفع النفايات اليوم وين تو في 70% نهزوا في النفايات، في ظرف 3 سنوات نجموا وصلوا 90% 95% هذاك اوبجيكتيف يعني هدف وين. الهدف الثاني الرسكلة والتثمين، تو اليوم وين احنا التشخيص باش نحددوه وين موجودين، نجموش بعد سنة او سنتين نوصلوا نزيدوا 10 15 20% بتشريك القطاع الخاص بتشريك الشباب، اللي يحب يعمل مثال مؤسسة كذا وكذا، زاد برنامج تدعيم فيه إمكانية باش يدعمه فنيا وغيره. ثم مجلات أخرى، ثم عنصر آخر هبياسر سمحني وبعد ما تتكلم، هو الكلفة وما أدرك ما الكلفة، احتساب الكلفة، خطر ممكن ما زلنا ناقصين، مش كان في قبلي هو بصفة عامة احنا ما نهتموش ياسر قداش تتكلفنا، قداش تتكلف رفع النفايات، نصرف ونمشي وخرج كاميون وخرج تراكتور وخرج وكذا وكذا، لكن وراء ذلك ماذا بينا نكونوا نحسبوا قداش تكلف لنا هذه، وهل إن إمكانياتي تسمح زيادة ولا إن إمكانياتي تسمح باش نعملها، هذه باش نعملوها تدعيم عمل البرنامج، حضر الجذاذة كامل على البرنامج هذايا باش نعملوا قاعدة بيانات لاحتساب الكلفة، يعني غدوة سيمونجي يولي يعرف الترناطة قداش نهزوا فيها 80 دينار 100 دينار باش نقرر نروح انا ببلديات اخرى، زعما انا ارفع ولا اقل، وين النجم ندخل خاصة وين النجم نقص الكلفة، خاطر كله يرجع ميزانية البلدية وبالتالي يرجع إلى المواطن اللي مش يدفع، شكون بيخلص خاطر المواطن هذيك لكم معاد لازم نلقاها. واضح سي محمد يعطيك الصحة. نختم معاك سي المنجي، إذا كان عندكم إضافة فيما يخص بلديتك باللي وأنت فايحة بالمشروع هذايا. والله كما حكيت لك بكري أكيد باش تكون المردودية ويكون البرنامج معناه باش يدعمنا وباش يكون لصالح البلدية أكيد باش يدفعنا لقدام. ومنحب أنا شخصيا معناها مناسبة طيبة باش نتوجه للمواطنين خاصة المتسكنين بلديتك باللي اللي هم يوفوا مع البلدية تاعهم شوي. احنا تو خدامة ورئيس بلدية والناس كل رانا معناه نخدموا في البلدية. المواطن معنا شيء المطلوب منه كما كان يحسك سي محمد معنا يعاوننا في شوية كل شوية الزبدة يخرجها في وقتها. احنا تو لاحظت المدة الأخيرة قلت لك وزعنا الحاويات، والله الحاويات هاو باك يدز منا باك يجيب منا ما فما إشكال، احنا البلدية راكم نحطوا الحاوية رانا نختاروا المكان، ماذا بينا ما تقلق حد وماذا بينا المواطن حتى كان عنده فيها إشكال يا خويا اتصلوا احنا نلقاو حل راه. هذيك هي وين تجي الإعانة تاع المواطن باش يعاوننا ويساندنا، معنا من يعاوننا باللي يقدر، معناه هو مش حاجه كبيره طالبين منه، وذاك هو معنا ان شاء الله ما يكون كان خير بحوله. شكرا لك سي المنجي الخالدي، ونشكرك زاده الخبير في التصرف في النفايات في برنامج تدعيم سي محمد بعون، شكرا لك زاده على الحضور، نهاركم زين ان شاء الله، بارك الله فيكم زاده على الحضور. شكرا لكم للدعوه وان شاء الله احنا ديما الى الامام داعمين اكيد ان شاء الله بلديه قبلي في مجال التصرف في النفايات. يعطيكم الصحه.